يمكن أو لا يمكن؟ فقد لا يمكن العمل. إذن أنت في كل مطلق، التفت للمطلق، في كل مطلق أو في كل دليل نقلي، أنا أتكلم في الفروع، عندما تأتي إلى ذلك الدليل النقلي عندك مجموعة من المقيدات ولكنها نقلية أو عقلية، هذه كلها مقيدات، إذا قبل حكم العقلي هذا الإطلاق يقول فبها ونعمت، أما إذا نافى حكما عقليا، أنت تقبل الإطلاق لو تحكم الحكم العقلي، ها؟ تحكم الحكم العقلي. جزاكم الله خير. حتى أنتم تعالوا معنا إلى أين؟ إلى روايات أو إلى أدلة أو إلى الدليل النقلي في العقائد، إلى الدليل النقلي في العقائد، في الآيات وفي الروايات. هذه الأدلة العقلية التي على أساسها نحن أثبتنا الدين، لأنه قلنا نحتاج إلى مجموعة من القواعد لكي نصل إلى درب الشريعة، إلى باب الشريعة. هذه القواعد العقلية كلها تكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المقيدات للأدلة النقلية. ما معنى بمنزلة المقيدات؟ يعني نأتي إلى رواية تقول هذه الرواية إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق، خلق أول ما خلق نور نبيكم وأنوار الأئمة، كلنا نور واحد. افترض هذا الصنف من الروايات. ثم فوض إليهم أمر الخلق. عندنا روايات بهذا المضمون لو ما عندنا روايات بهذا المضمون؟ نعم عندنا روايات كثيرة بهذا المضمون. عندنا روايات تقول لا فرق بينك وبينها، يعني بينك بين تلك المقامات. عندنا روايات بهذا المضمون كثيرة. السؤال المطروح هنا، التفتوا جيدا للمطلب، السؤال المطروح هنا وهو أن التفويض ماذا يقول العقل، ممكن أو محال؟ هسه خلينا نبين التفويض ما هو. التفويض هذا وهو أنه هذا الشيء كان تكوينا متعلق بي، الآن أقطعه عني وأربطه أين؟ بمكان آخر. هذا عندما أقطعه عني إذا كان تكوينا مرتبط بي لو مو مرتبط بي؟ غير مرتبط بي، وإلا لو كان تكوينا وجوده كان قائما بي، أنا أقدر أجعل وجوده قائما بغيري؟ التفويض هذا معنى، وهو أنه أنا أقطع صلتي، أقطع صلتي بهذا الموجود وأجعل صلة هذا الموجود بوجود آخر. حتى من هو ذلك الوجود الآخر؟ ما عندنا شغل، نحن صنائع الله. وماذا بعد؟ والخلق صنائعنا، يعني الله أوجدنا ونحن ماذا فعلنا؟ احنا موجودين. وهذا مضمون كثير من الرواية، صحيح لو مو صحيح. هنا مرة نقول احنا العقل والأدلة العقلية والقواعد العقلية تركناها كالنعلين عند باب الشريعة ودخلنا. رواية تقول فوضا، رواية تقول نحن صنائع الله والخلق صنائعنا. نعمل بالظاهر لو ما نعمل بالظاهر؟ ها؟ ظاهر الرواية. هسه افترضوها متواترة حتى أولئك الذين لا يعملون بخبر الواحد، افترض هذه الروايات عندهم ما هي؟ متواتر، ثبت تواترها، ثبت قطعية سندها، ظهورها هم تام لا يوجد فيه إشكال، دليل العقل معزول أيضا عن التصرف، لابد أن نعمل بظواهرها أو لا نعمل؟ فنقول لا فرق بين الله وبين خلقه. وكما تقول سيدنا شنو المحذور؟ أقول محذوره هو أنه هذا يرجع إلى اجتماع النقيضين محال، هو مربوط بي وليس مربوطا بي، لأنه من يكون مربوط بي أنا أنزع يكون مربوطا ماذا؟ بغيري، يعني ليس مربوطا بي، مربوط بي وليس مربوط بي جمع بين النقيضين لو ليس جمعا بين النقيضين؟ نعم جمع ممكن لو محال. اذا تريد تقول مولانا ممكن انت من الاول قل لي ان اجتماع النقيضين ممكن وتحل المشكلة اصلا دليلا بعد على اثبات الشريعة ما عندك. اذا قلت ممكن هنا شنو المحذور؟ شنو المحذور؟ اذا اجتماع النقيضين فقط هنا ما بمحذور، هناك اجتماع النقيضين الله موجود الله معدوم ايضا ما بمحذور. واذا قلت اجتماع النقيضين لابد ان نتحفظ عليه الى هنا ايضا، هذا يلزم من اجتماع النقيضين. ما ادري واضح المطلب لنا؟ اذا انت يمكنك ان تدخل الى الشريعة وتغض النظر عن القواعد العقلية ولا تجعلها مقيدات او لا يمكن؟ لا يمكنك، لانه بمجرد ان يقع خلل في قاعدة من هذه القواعد هذا مرجعه الى وقوع خلل في القواعد التي اثبتت بها اصل الشريعة. اذا اصل الشريعة يكون ماذا؟ مورد السؤال ومورد الاستفهام ومورد الشك. هسه مثال اخر هذا الذي نحن اشكلناه على المنهج النقلي، قلنا نأتي الى قوله تعالى ليس كمثله شيء، ونأتي الى قوله الرحمن على العرش استوى. اذا عزلنا العقل عن الميدان وعن الحكم، ما المرجح على انه ليس كمثله شيء؟ هو المحكم والرحمن على العرش استوى هو متشابه، لعل الامر بالعكس. اما اذا ادخلنا ماذا؟ العقل والقواعد العقلية الى ماذا؟ الى الميدان، وجعلناها مقيدات وجعلناها مبينات. القاعدة العقلية ماتت التي ثبتت الحق سبحانه وتعالى وثبتت وجود الله، ثبتت وجود موجود مثله شيء او ليس كمثله شيء؟ ماذا ثبتك؟ هسه على المبنى افترض انت القاعدة العقلية مالتك مثبتة ماذا؟ ان هذا الوجود الذي ثبت وهو الحق ليس كمثله شيء. اذا انت من تأتي الى القرآن تقول يا هو المحكم، ليس كمثله شيء هو المحكم، او الرحمن على العرش استوى هو المحكم. تقول لا، ليس كمثله شيء هو المحكم، والرحمن على العرش استوى ماذا؟ هو المتشابه، فلا بد من ارجاعه الى المحكم. اما افترض انت في الرتبة السابقة جنابك كان ثبت، قد ثبت لك ان الخالق موجود مثلي ومثلك، موجود مثل. اذا انت عندما تأتي الى القرآن الرحمن على العرش استوى هو المحكم، وليس كمثله شيء هو المحكم، الرحمن على العرش استوى هو المحكم. اذا ما لم تأتي بضابط من الخارج، يعني ما لم تحكم تلك القواعد العقلية التي نقحتها في الرتبة السابقة، سواء كانت بديهية أولية أو كانت نظرية منتهية إلى أدلة إلى برهان وإلى أولي بديهي، فإنه لا يمكن الدخول إلى الشريعة. وإلا إذا دخلت إلى الشريعة وأنت معزول عن تلك القواعد، هذا معناه أنك شككت في تلك القواعد التي بنيت عليها أصل الشريعة. مثال آخر، العقل ماذا قال؟ أنه الواجب أو الخالق له شريك أو ليس له شريك؟ ها؟ هسه افترض جنابك اجيت إلى روايات ظاهرها أن له شريك، القرينة العقلية شو تقول هاي الروايات؟ صحيحة لو غير صحيحة؟ غير صحيحة. اما اذا قلت مولانا نعزل العقل، اعمل بظواهر الروايات، شنو المحب؟ واذا عملت بظواهر الروايات يعني معناه ان تلك القاعدة العقلية التي قالت لا شريك له تامة لا مو تامة؟ مو تامة، معناه ان اصل الشريعة ايضا صار محل الاستفهام والسؤال. ملتفتين؟ اذا انتم اما ان تقبلوا ان هذه القواعد العقلية التي اوصلتكم الى باب الشريعة حجيتها مطلقة، فهي مطلقة قبل الدخول الى الشريعة وبعد الدخول الى الشريعة فتكون مقيدات للدليل النقلي، طبعا اذا كان الدليل النقلي مخالف لها.